بطن بني حاشم وتربيت في بنو سعد فبذلك كيف لا يكون لي عندي فصاحة فصاحة وبلاغة وإيجادا في الكلام فإذا كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرشي وأبي بكر أيضا قرشي وأنه من أهل مكة وأيضا أبي بكر من أهل مكة ولكن أحيانا يتعجب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء حقيقة أنها كلام الله كلام الخالق أحيانا جاء اللفظ عجيب الذين ما سمعوا فبذلك قال بعض ما هذا يمكن حبشي وهذا يمكن رومي هذا أنه لفظ ثم استعمل في العربي فعرب وغير وإلا لا شك القرآن لما إن الله تعالى صرح بكلامه فجعلناه قرآنا عربيا فبذلك أيضا جاء التصريح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فلما إن الله دبا فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى ها هذا شيء آخر مثلا لفظ عربي ولكن أيضا يستعمل في كلام أهل الروم وأيضا يستعمل في كلام أهل الحبشة وأيضا يستعمل عند في قبائل الهمير فبذلك أيضا لما سمع واحد من الهمير قال همييري ولما سمع واحد من أهل الروم قال أوه هذا لفظ رومي فإذا ما كان لفظ رومي لما لأن جميع اللغات محتاج إلى لغة العرب وخاصة كلام الله تبارك وتعالى لا يقابله كلام آخر أبدا لما لأنه كلام الخالق فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الفردوس قالوا أيضا لفظ عربي أما قال العلماء يقال الفردوس جمعه فراديس يقال لماذا قالوا للبستان للعذيكة وقالوا خاصة يعني باعتبار محاورات العرب ولغات العرب يستعمل بهذيكة إذا كان معزمه من العنب وأيضا لما لأن الله تبارك وتعالى كما قال إن للمتقين مفادا حدائق وأعنابا أيضا جاء ذكر في آية أخرى ذكر الأعناب أيضا فقالوا الفردوس يطلق عليه إذا كان في الحديقة يعني معظم جزء الأرض من الأعناب فإلا فيها فواكه ونبات وأشياء وأشياء وأشياء كثيرة فبذلك قالوا يسمى الفردوس فانظر إلى التأكيدات أولا بإن ثم جاء بالصلة موصول والثالث أنه جاء باللام استحقاق والرابع أنه جاء ما شاء الله لهم جنات بالصيغة جمع جنات وأيضا جاء بالإضافة ما قال جنات قال جنات الفردوس هذه إضافة هذه الإضافة أيضا يقال إضافة البيان كأن لله جنات أي جنات قال جنات الفردوس جنات الفردوس ثم جاء قال جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس نزلا وأيضا لما يقول نزلا النزل قالوا ما يؤد للزيف طيب كل إنسان يؤد للزيف حسب حاله مثلا إذا كان واحد طالب العلم مثلنا يؤد للزيف ماذا حسب الأحوال فإذا كان غني إذا كان رجل ما شاء الله صاحب المال هو يؤد لزيفه ما شاء الله أنواع من الطعوم من المطعومات والماكل فإذا كان الضيافة من الله سبحانه هو الذي مالك خزائن السماوات والأرض فهو يقول هذا نزلا للمؤمنين فكيف تكون نزل وكيف تكون هذه النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا لأن حتى في الدنيا مثلا ضيافة رجل عام وضيافة رجل من الأغنياء وضيافة رجل من الأمراء وضيافة إذا كان من الملوك كيف الشتان ما بينهما وكيف إذا كان الضيافة من ملك الأملاك الضيافة من ملك السماوات والأرض الذي له الملك وله الملك فبذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكيف تكون ضيافته فبذلك قال جعله نزلا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر في أول الآية لما جاء مذمة الكفار قال لا يرجون قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وأيضا لما جاء في ذكر السعداء قال بعده ماذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن من أعظم النعم لقاء الله تبارك وتعالى، لأن من أعظم النعم رؤية الباري تبارك وتعالى، لما قالوا كما جاء في حق الكفار كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون وأما المؤمن فأنهم يرون ربهم ولا يزامون في رؤية الله تبارك وتعالى. فبذلك وأيضا مدارج المؤمنين، بعضهم يرون ربهم في السنة قالوا، وبعضهم في الشهر، وبعضهم في الأسبوع، وبعضهم في اليوم، وبعضهم إن الله تبارك وتعالى يرزق لهم الرؤية لمن أن رؤية الله حق في معتقد أهل السنة والجماعة في الآخرة، أما في الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كله وهو اللطيف الخبير، أما رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة فتكون حق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، وأن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح مثالا قال كما سترون ليلة البدر لا تزامون في رؤيته، يعني هكذا المؤمن أنه لا يشك في رؤية الله تبارك وتعالى، وأي نعمة بعد ذلك أعظم من هذا. فانظر أيضا قال الله تبارك وتعالى بعده، أما أولا قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، بس أما قال الله تعالى ها هنا في حق المؤمنين قال نزلا، قال بدو خالدين فيها خالدين فيها، وأيضا لما قال خالدين فيها قال بدو لا يبغون عنها حولا. لما؟ لأن إنسان مثلا ولو عنده ما شاء الله قصر ما شاء الله، يعني أنه بنيت من ذهب أو فضة أو من اللعل، ويعيش فيها مدة طويلة، قالوا يمل ويريد الآن أن أخرج إلى قصر آخر، أن أنتقل إلى من محل إلى محل آخر. فبذلك واحد أنه لا يظن زان ولا يشك شاك كأهل الجنة، لا شك أن نعيم الجنة لا شك أعظم، ولكن قالوا لما أنهم يمكثون فيها وأنهم يعيشون فيها إلى أبد الآباد يمكن يملون ويريدون الانتقال والتحويل، قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها التحول من مكان إلى مكان، لا يبغون عنها التحول من موضع إلى موضع، حولا قالوا من التحول، وقال بعضهم حولا من الهيلة. والقول الثاني الحولا إما أن تكون يعني مصدر بمعنى التحول، التحول معنى الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من بلد إلى بلد، من موضع إلى موضع، وأعيانا حولا قالوا من الهيلة، يعني لا يهتالون هيلة لخروجهم من هذا الموضع إلى موضع آخر، لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون عنها حولا، أنهم يهتالون هيلة حتى يخرجون منها وينتقلون منها، لا، قال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لما قال العلماء رحمه الله تعالى التحول من مكان إلى مكان وغير ذلك، قالوا هذا أشياء، لماذا؟ قالوا بسبب ما جاء في قلوب الإنسان من الحسد، جاء في قلوب الإنسان من قوات شعبانية، جاء في قلوب الإنسان من الحقد، جاء في قلوب الإنسان يعني أنه أحيانا يحسد على الآخر، فبذلك يريد أن يكون بيتي أحسن منه، أن يكون كذا وسيارتي أحسن منه، أن ينتقل من هذا. ولكن أهل الجنة ليس في قلوبهم لا حقد ولا حسد، وليس في قلوبهم هذه الشعبانيات الباطلة، وليس في قلوبهم هذه الأغراض الفاسدة. إن الله طهرهم وإن الله نقاهم وإن الله تبارك وتعالى أدخلهم في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فبذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا أهل الجنة في الجنة، والجنة ما شاء الله لها درجات، كما جاء في الحديث كأن في الجنة 100 درجة، وما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. وأيضا جاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، قال حق على الله تبارك وتعالى، هل أنه جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض الذي ولد فيه أن يدخله الجنة؟ حق، وإلا لا يجب على الله شيء. الشيء الذي مثلا جاء يجب يعني أوجب على ذاته، هذا أيضا من كرمه، وهذا أيضا من منه وإحسانه. وإلا لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء. لما؟ لأنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. لما؟ لأن جميع المخلوق ملك له، جميع المخلوق مملوك له، لما جميع الخلق ملك له، المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لأن له حق أنه يتصرف في ملكه ويتصرف في ملكه كيف يشاء. فبذلك لا يجب على الله إذا جاء مثل هذا قالوا هذا الذي إن الله تبارك وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين، أو إن الله حق على الله، قالوا هذا أيضا من فضل الله، أيضا من كمال الله، وأيضا من كرم الله سبحانه تبارك وتعالى. فبذلك قال الصحابة أفلا نبشر الناس يا رسول الله، كيف لو أنه جاهد في سبيل الله وجلد في أرض الذي ولد فيها إنما جاهد إن الله يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة. وأيضا جاء في بعض الروايات ما بينهما 100 سنة، وقال بعض ما بينهما فرق ما بين السماء والأرض. فبذلك الجنة لها درجات. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما جنة لا شك فيها درجات درجات درجات متفاوتة، درجات الأنبياء غير، ودرجات الرسل، ودرجات علو العزم من الرسل، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، وهكذا درجات أصحاب رسول الله وعامة المؤمنين، لا شك فيها فرق. ولكن قال العلماء طيب جاء في كتاب الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فقالوا إذا كان مثلا في إنسان واحد في أعلى درجة وواحد في أدنى درجة، فالذي في أدنى درجة ويشتهي أن يكون في درجة أعلى، فإذا اشتهى هل يصل في درجة أعلى؟ فإذا بلغ لا يكون فرق بين الدرجات، فإذا لم يبلغ ما حصل له ما تشتهي. وإلا إن الله تبارك وتعالى وعد قال فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم فلكم فيها ما تدعو. فبذلك قال العلماء رحمهم نزلا من غفور الرحيم. فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا هذا تفاوت إنسان يكون أنا فوق منه وهو كيف كان فوق، لما؟ لأجل الحقد والحسد وهذه الأغراض الفاسدة المتولدة. إن الله تعالى جعل في الإنسان قوات مختلفة، قوات علمية، قوات عملية، قوات فكرية، قوات نظرية، قوات شهوانية، قوات ملكية وغير ذلك من القوات. ولكن يوم القيامة نزعنا ما في صدورهم من غل. فبذلك لما إن الله نزع عن قلوبهم غل والحقد والحسد وغير ذلك أشياء كلها، فبذلك أنه لا يشتهي إلا ما قدره الله تبارك وتعالى ورزقه الله تبارك وتعالى. فبذلك كل إنسان فبهذا خالدين فيها، مطمئنين فيها، آمنين فيها، سالمين فيها من المآئب، سالمين فيها من الأشياء الرذيلة، حتى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فهذا قال خالدين فيها لا يبغون عنها هبلا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج، إلى أن قال باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا، يعني باء المهاجر المراد الذين هاجروا في الله، هاجروا في سبيل الله من مكة إلى المدينة المنورة. لما؟ لأن الهجرة بمنزلة الفرض. ثم بعد فتح مكة قال رسول الله لا هجرة بعد فتح مكة، يعني لا تكون حكمه كحكمه الأول. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فإلى يوم القيامة. إذا كان إنسان في دار الحرب في دار الكفر، يعني لا يستطيع مسكين أن يقوم على عقيدته وأن يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، فاللازم عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. وهكذا الهجرة يعني هجر الإنسان السيئة الأعمال السيئة، لا شك في ذلك، هذا أيضا باقي. أما الهجرة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة كما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا من حبشة إلى المدينة المنورة، وبعضهم هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، ولما ان الله عز الاسلام واهله ونصر الاسلام واهله وان الله تبارك وتعالى جعل الدين غالبا وان الله تبارك وتعالى رزق لنبيه صلى الله عليه وسلم فتح مكه وقال لا حجه بعد الفتح اما الذين هاجروا قبلهم فاتمام الاجر فاتمام الهجره كيف تكون كان يكون موتهم وهم يكونوا مهاجرين يعني موتهم بالمدينه المنوره او في اي مكان اخر يعني حتى تكون اتمام الاجر لهم من الله اما اذا مثلا جاء انسان مكه فمكه كان مسكنهم الاول وبلدهم الاصلي فاذا مات يعني كانه عاد من الهجره الى مكان الاصلي نقص من اجره والثواب فبذلك جاء الامر اذا كان المهاجر انه جاء لاداء الحج او جاء لاداء العمره فاذا ادى نسكه فاذا قضى مناسكه لا يقيم الا صلاه بل يرجع الى المدينه المنوره ليكون موته بالمدينه المنوره فبذلك حتى تتم اجر الهجره الذي هاجر لله تبارك وتعالى وهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى فبذلك كان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه انه يدعو من الله تبارك وتعالى ان يرزقه الشهاده في اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم والا لا شك ان امير المؤمنين ايضا يعلم مكانه مكه وحرم مكه وعزمه حرم مكه ومكانه مسجد الحرام والتضاعف الاجر في المسجد الحرام من المدينه المنوره وتضاعف الصلاه في المسجد الحرام من المسجد النبوي كان لا يخفى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان قصدهم ماذا؟ اتمام الامل الخالص لله سبحانه واتمام الهجره الخالصه لله سبحانه وتعالى فبهذا قال كم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه يعني ثلاثا قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن حميد أن عبد الرحمن بن حميد سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه يعني بعد رجوعه من منى بمكة ثلاثا لقضاء الحوائج وغير ذلك فبهذا أنه لازم أن يرجع ولا يزيد على الثلاثة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح أيضا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الهجرة وإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه في الحج قال وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا يعني أيضا من وجه آخر أيضا روي هذا الذي بإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا باب ما جاء ما يقول عند الكفول من الحج والعمرة عند الكفول كفول كفل من رجع يعني عند الرجوع منهما يعني انسان اذا قدم للحج او قدم للعمرة او قدم للحج والعمرة فلما انتهى وادى المناسك كلها ورجع ماذا يقول قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزوة اي رجع من غزوة او حج او عمرة فعلى فدفدا من الارض هذا لفظ فدفدا فعلى فدفدا من الارض يعني اذا كان ارض رفيعة أرض رفيعة غليظة يقال فدفد فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا شرفا يعني مكان مرتفع كبر ثلاثا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون آئبون يعني راجعون من السفر تائبون يعني من المعصية إلى الطاعة عابدون لمعبودنا سبحانه وتعالى سائئون قال ما سائلون لمطلوبنا يعني إلى منازلنا لربنا حامدون يعني لربنا حامدون لا لغيره لا لغيره فبهذا قال أيضا قال صدق الله وعده يعني إن الله وعده بإظهار الدين وغلبة الدين ليظهره على الدين كله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فبهذا قال صدق الله وعده فنصر عبده. نصر عبده يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب يعني القبائل الذي اجتمعت لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اجتمعوا مرة وكان عددهم 12,000 أنهم توجهوا من مكة إلى المدينة المنورة وأنهم حاصروا محاصرة. ولكن إن الله تبارك وتعالى إن الله أرسل عليهم الريح وصفت التراب في وجوههم. وإن الله تعالى أنزل الملائكة ودخل الملائكة في خيامهم فكبروا. فلما كبروا كذب الله في قلوبهم الرعب ففروا وما كان عندهم من الخيول وغير ذلك. فبهذا كما جاء في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فبذلك هذا قال وهزم الأحزاب وحده. لما؟ لأن النصرة لا يكون إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى. قال وفي الباب عن البراء وأنس وجابر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. يعني له أسانيد مختلفة. بعض الأسناد يسري إلى درجة الحسن وبعض الطرق يسري إلى درجة الصحيح. فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى. يعني هذا سنة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر رجع من غزوة رجع من حج رجع من عمرة فأنه يكبر وأنه يحلل وأنه يقول هذه الكلمات المباركة الجامعة فيها الحمد والثناء لله تبارك وتعالى وفيها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفيها الدرس التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيها التعليم إنسان لا يتوكل إلا على الله ولا يطلب إلا من الله ولا يرجو إلا منه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا مفتح الأسباب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نكبتك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.